bit on the other. الجهة الثانية الآن بالنسبة للإنسان العام الآن هي قال كل مصلى متجنب الفحشاء بالفعل، بالفعل قضية مطلقة عامة جهتها الفعلية. لا بالضرورة قلنا لا بالضرورة يعني شنو؟ يعني سلب الضرورة. سلب الضرورة يعني شنو؟ يعني إمكان عام سلب الضرورة من المكان وأنا معنى الإمكان العام. هاي لا بالضرورة تقع جهة القضية الثانية، وعندنا قضية مشار إليها، قضية مشار إليها، القضية المشار إليها توافق المصرح بها في الكام وتخالفها في الكيف. الموضوع عين الموضوع اللي هو العين المحمود. فنقول لا شيء من المصلي بمتجنب الفحشاء ونزل كده. الآن لا مولد يكون جهة القضية يكون الشسمة القضية المشار إليها لو القيد اللي خلنا تركيب لا بالضرورة ولا لا بالضرورة لا بالضرورة عشان هذا نخليه جهة القضية الثانية. لا بالضرورة عنها الإمكان العام فنقول لا شيء من المصلي بمتجنب الفحشاء بالإمكان العام. يعني كيف عرفنا الإمكان؟ سلب الضرورة لا بالضرورة لا بالضرورة عشان نسلب الضرورة سلب الضرورة على الإمكان العام. كذلك في قولنا كل مصلي متجنب الفحشاء بالفعل لا بالدوام لا بالدوام لازمه المطلقة العامة. مو جاي الحين نقول اصلا في الحوارات العرفية نقول شو هذا الشيء مو دائما يحدث هالشيء لكن يحدث في فرقنا المهم يتحقق في زمن ما. ومعنى التحقق الخروج من القوة الى الفعل في زمن ما هي قضية المطلقة العامة. المطلقة العامة فيقول كل مصلي متجنب الفحشاء بالفعل لا بالدوام لا بالدوام إشارة إلى قضية مطلقة عامة لا شيء من المصلي متجنب الفحشاء بالفعل. هذا الكلام كله تقدم أمس، وأيضا تقدم الكلام عن أولى المركبات وهي المشروطة الخاصة، وقلنا بأن المشروطة الخاصة تتركب يعني يمكن تكون معادلة لأنها تتركب من مشروطة عامة زائد لا دوام ذاتي اللي هي مطلقة عامة تعطينا مشروطة خاصة تعطينا مشروطة خاصة. خب لماذا سميت هذه المشروطة بالمشروطة؟ لأن فيها الشرط المتقدم في المشروطة العامة، لأن المشروطة العامة هي ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبي عن ما دار ذات الموضوع موجودا بشرط بقاء العنوان ثابتا لذات الموضوع. هذا الشرط نفسه يجي بشرط بقاء العنوان ثابتا لذات الموضوع. لماذا سنت هذه المشروطة خاصة في مقابل تلك العامة؟ ليش يسمونها عامة؟ نقول لأن فيها احتمالات يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لمن؟ لذات الموضوع، ويحتمل فيها أنه غير دائم الثبوت لذات الموضوع. نحتمل أن المحمول في القضية الشرطية العامة هناك المشروطة العامة القضية المشروطة العامة نحتمل أن المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع، ونحتمل أن المحمول غير دائم الثبوت لذات الموضوع. المشروطة الخاصة ترفع على الاحتمال تبقى طبعا أعانة لما تأخذ جهة من نصف الأخص بعد لما تجي تقول لا بالدوام الذاتي يعني غير دائم لذات الموضوع أن المحمول ثبوته غير دائم لذات الموضوع أخذت جهة واحدة أخذت جهة واحدة فتكون المشروطة الثانية مشروطة أخص والأولى تكون مشروطة عامة. تلك تسمى مشروطة عامة وهذه تسمى مشروطة خاصة. مثاله لما نقول كل شجر نام بالضرورة الآن قلنا أن يتركموا قضيتين قبل القضية الأولى اللي هي مشروطة عامة وقضية الثانية مطلقة عامة. الآن خرج كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرة إلى هنا القضية قضية مشروطة عامة. كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرة مشروطة عامة. نقول ثبوت النمو هي العموم من هالجهة ثبوت النمو للشجر الشجر يعني لذات الشجر ثبوتها لو دائم أو غير داعم، يحتمل أنه داعم ويحتمل أنه غير داعم. القضية المشروطة الخاصة تسوي ترفع هذا الاحتمال، الاحتمال يعني أنه فرعان، فرع أنه دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع، الفرع الثاني عدم دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع. المشروطة الخاصة تسوي تأخذ فرع واحد يعني أخذ من العام، أخذ من العام، فتقول لا دائما يعني مو دائما ثبوت المحمول لذات الموضوع. فإذا تسمى تلك مشروطة عامة وهذه تسمى مشروطة خاصة، فنقيدها باللا دائما. قلنا اللا دوام إشارة إلى شنو؟ إلى قضية شنو؟ مطلقة عامة، يعني هاي لازم تكون فوقني. لا ضرورة يعني تعطينا ممكن عامة، لا دوام يعطينا مطلقة عامة، لأن كل احنا مركبين الأمرين هاي، إذا لا دوام ولا ضرورة. اللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، اللا دوام إشارة إلى الممكنة العامة. نقول كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائما، لا دائما إشارة إلى قضية شنو؟ إلى قضية مطلقة عامة توافق الأولى في الكم تخالفها في الكيف. نقول لا شيء من الشجر بنام شنو؟ بنام بالفعل، لا شيء من الشجر بنامن بالفعل، هاي تكون جهة عامة قضية مطلقة عامة. هذا الكلام عن المشروط الخاصة وتقدم عنهم كلام أمس. القضية المركبة الثانية وهي العرفية الخاصة، أيضا العرفية الخاصة مركبة معادلتها من عرفية عامة زائد لا دوام ذاتي اللي عبرنا عنها بالمطلقة العاملة يعطينا ماذا؟ يعطينا عرفية خاصة. قلنا هناك في كلامنا المتقدم أن العرفية العامة هي ما دلت على دوام، على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عن ما دام ذات، ما دام ذات الموضوع موجودا بشرط بقاء العنوان، بشرط بقاء العنوان ثابتا لذات الموضوع. هذا الكلام متقدم في العرفية العامة، فقلنا بأن العرفية العامة فرع الدائمة المطلقة، فرع الدائمة المطلقة. أما هنا وجودها في العرفية الخاصة فهنا طبيعة تلك أعم وهذه أخف. لماذا سميت تلك العرفية العامة بالعامة؟ لأنه يحتمل فيها كما يحتمل في الأولى، احتمال دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع وعدم دوام ما دام الدوام. يحتمل أن المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة. لا لا مش شرط، لكن أنا متكلم عنه الآن، الكلام عن المحمول ذات الموضوع، يحتمل أن المحمول دائم لذات الموضوع مثل الكلام الأول في الشروط الخاصة، ويحتمل أن المحمول غير دائم بالنسبة لذات الموضوع، يحتمل الاحتمال. لذلك العرفية تكون هي عامة، يعني يحتمل الاثنين، عامة لعمومها لشمولها الاحتمالين مسكوت عنهم. العرفية الخاصة ترفع هذا الاحتمال، تأخذ احتمال واحد تقول مثلا أن ثبوت المحمول لذات الموضوع غير دائم، غير دائم، تأخذ جهة واحدة فتكون أخف من العرفية العامة. تجين مثلا احنا نقول العرفية العامة ثبوت جواب ثبوت المحمول لذات الموضوع او سلبه عنه بشرط بقاء العنوان. الكلام عن بقاء العنوان نقول زين، الان لو نظرنا الى المحمول الموضوع، المحمول وذات الموضوع، ثبوت المحمول لذات الموضوع مش شرط بقاء العنوان، ما لنا نشغل به ما دام الوصف او لم يدم، احنا ما لنا نشغل به. يعني على اي حال انت دائما ما دام الوصف غير دائما ما لنا نشغل به، احنا نقول جواب ثبوت المحمول لذات الموضوع هل هو دائم او غير دائم في القضية العامة، هم بحلنا هذا الكلام. احنا دائم ما دام الوصف، احنا ما لنا نشغل فيه ما دام الوصف، مسكوت عن هذه العرفية الخاصة. بس هناك سكتت عن شنو؟ سكتت عن دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع او عدم دوامها. اهلي في العرفية الخاصة يقول لا دائما، فلذلك نقول باللا دوام الذاتي، باللا دوام الذاتي يعني لا دائما بالنسبة لذات الموضوع. فيقال لها عرفية خاصة وتلك يقال لها عرفية عامة. يعني وش الفرق بين هذين المشروط الخاصة؟ الفرق بينها ان هذا في جهة الدوام تلك في جهة الضرورة، واللي يعين نفس الشيء بس تلك في جهة الضرورة وهذا في جهة الدوام. كما قلنا بالمشروط العامة والعرفية العامة شو الفرق بينهما؟ ونفس الشيء، فقط كلمة الضرورة وكلمة الدوام كأنهم هم ثلاثة من بيسرها. الأصل ضرورية ذاتية مع دائمة مطلقة. الفرق بين الضرورية الذاتية والدائمة المطلقة مالي ما تضيع غير الضرورة هي قيد الجواب. ثم تنفرح عن الضرورية الذاتية شنو؟ مشروطة عامة اللي بشكل قائل لنا ثابت لنا ذات الموضوع. ثم المشروطة العامة جعلها اللي هو إذا قيدنا بالدوام الذاتي تعطينا المشروطة الخاصة. كذلك الدائمة المطلقة تتفرع عنها اللي هو العرفية العامة اللي بشكل قائل لنا ثابت لنا، وهي عين النفس شنو؟ عين نفس المشروطة العامة. ثم هذه مع الادوام الذاتي يتعطي لنا مشروطة خاصة او عرفية خاصة وهي عين. يعني من فوق الى تحت كل المشتركين فقط في كلمة الضرورة والدوام الخلقي، فقط في كلمة الضرورة والدوام الخلقي. مثال كل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما. كل شجر نام دائما الى هنا القضية شنو؟ قضية دائمة مطلقة. ما دام شجرا عرفية عامة، عرفية عامة إذا ما تصير القضية عرفية عامة. يعني ثبوت المحمول النمو للشجر متى؟ دوام ثبوت النمو للشجر ما دام الشجر. الكلام هو ما دام الوصف العنواني، كلامنا هنا ثبوت المحمول بالنسبة لذات الموضوع. ما دام الوصف أو لم يدوم ما لم نشغل به مسكوت العام. تجين؟ خوب. وقلنا لا دائما تشير الى اي قضية؟ الى المطلقة العامة. لا شيء من الشجر بنام، لا شيء من الشجر بنام بالفعل. هذه اللي يسمونها العرفية الخاصة المركبة من عرفية عامة ومطلقة عامة تعطي عرفية خاصة. الثالثة خب ليش سميت العرفية؟ كمان تقدم ليش سميت العرفية؟ لأنها للمتعارف عند الناس في المحاورات العرفية وسميت خاصة لمقابل تلك العرفة. المركبة الثالثة وهي الوجودية اللا ضرورية. الوجودية اللا ضرورية خب من نفس الكلمة الوجودية، من القضية على الوجودية ما في له مطلقة العامة الفعلية، الوجودية عن الفعلية. فالوجودية إشارة إلى القضية المطلقة العامة. اللا ضرورية فالبالضرورة يعني شنو؟ ممكن عامة فالبالضرورة الإمكان العام. فسميت وجودية هذه لأنها تتحقق في وقت ما فعلية للقضية المطلقة العامة. ثم لا ضرورية لأنها تقير باللا ضرورة الذاتية. المطلقة العامة كان تتذكرون احنا قلنا هالشكل في تعريف المطلقة العامة، وهذه اوضح من غيرها. نقول المطلقة العامة وتسمى الفعلية لأنها تدل على أن النسبة واقعة فعلا، واقع فعلا يعني خرجت من طور القوة الى طور الفعل، وهي اعم من القضايا الثالثة السابقة. لانه المهم اقول فيها ان المحمول بالنسبة للموضوع واقع فعلا سواء كان ضروري او غير ضروري، دائم او غير دائم او غير دائم اشوف لكن الكلام ضروري او غير ضروري. يعني ما اقول فيه قد يكون المحمول بالنسبة للموضوع ضروري، قد يكون المحمول بالنسبة للموضوع غير ضروري. فهناك هي أعام مطلقة، وشي مطلقة مطلقة يعني ضروري أو غير ضروري. هنا لا قيدت وجودية لا ضرورية، وشي يعني أن فعلية المحمول بالنسبة للموضوع ليست ضرورية. نسبة الموضوع ليس ضرورية، هذا معنى فتسمى هذه الوجودية بالوجودية اللا ضرورية. وقلنا واحدة يصرح بها فالأخرى لا تصرح بها، كمثال الذي يذكرونه هنا، كل إنسان متنفس بالفعل، كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة، كل إنسان متنفس بالفعل هذا الأصل مطلقة عامة. نسبة التنفس بالنسبة للإنسان في الأول في القضية المطلقة قد تكون ضرورية قد تكون غير ضرورية، جاءت الوجودية لا ضرورية وقعت هذا الاحتمال احتمال الاثنين. بعد ما في نقول لا بالضرورة ولا بالضرورة إشارة إلى قضية شنو ممكنة عامة توافق الأولى في الكم تخالفها في الكم. لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام، بالإمكان العام يعني ضرورة التنفس ليس ضرورية، ضرورة الوجود، ضرورة الوجود التنفس ليس ضروريا بالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان هذا هو الكلام. هذه هما للتهلال. الثانية عينا إذا وضحت الفالي وضحت الثانية فنقول الوجودية اللا ضرورية مركبة من قضية مطلقة عامة تدل على الفعل والتحقق، والثانية ممكنة عامة تعطينا قضية ما وجودية لا ضرورية. الوجودية لا دائمة وهي الخمس عينا إذا فهمت الأولى فهمت الثانية. نقول وجودية مطلقة عامة، وتقدم الكلام بأن المطلقة العامة وهي القضية الفعلية التي دلت على أن النسبة واقعة فعلا وخرجت من دور القوة إلى دور الفعل ولم يؤخذ فيها ثبوت عن فعليتها، ولكن فعليته لم يؤخذ فيها دوام المحمول للموضوع أو عدم دوامه كما تقدم ضروريته أو عدم ضروريته فتكون مطلقة. وجيد جيد حتى نرفع هذا الاحتمال احتمال الدوام وعدم الدوام نقيدها بقيد لا دوام الذاتي، نقول لا دائما كما هو المثال لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل بمتنفس بالفعل لا دائما، لا دائما إشارة إلى تلك القضية. لا شيء كل إنسان متنفس بالفعل، كل إنسان متنفس بالفعل. إذن خب الأولى كانت واحد سالب كلية والثالث واحد في الكام كلية تقالب في كيف الأولى ثالث والثالث كلية أكثر الأول في الكلام المتقدم يتبتين مطلقة عامة. فتكون متكونة من مطلقتين عامتين، الوجودية اللا دائمة تتركب من مطلقتين عامتين. القضية الخامسة المركبة الخامسة وهي الحينية المطلقة التي قدم الكلام عنها، قلنا الحينية المطلقة فرع المطلقة العامة. نجي يعني عندنا مطلقة عامة وهي القضية الفعلية وهي التي دلت على أن النسوة واقعة فعلا، فرع المطلقة العامة سميناها بالحينية المطلقة. والحينية المطلقة قلنا شنو هي؟ عبارة عن المحمول فعلي الثبوت بالنسبة للموضوع حين اتصافه بالعصف والعلاق. قبل كلا لا كاتب فعلي الثبوت المحمول بالنسبة للموضوع حين اتصاف الموضوع بوصفه وعنوانه. اذا في وقت اتصافه بالوصف والعنوان فالمحمول ماذا؟ فعليه الثبوت بالنسبة للموضوع. ما لم يتصف بالوصف والعنوان المحمول لا يكون فعليه الثبوت بالنسبة للموضوع. تقدم الكلام عن ذلك اللي هو الحينية، سمناها الحينية المطلقة ولذلك سميت هذه الحينية لأنها تتركب اولا من الحينية المطلقة اللا دائمة. هذه الحينية المطلقة قيدناها باللا دوام الذاتي، باللا دوام الذاتي. ليش قيدناها باللا دوام الذاتي؟ هناك نسميها الحينية المطلقة ما فيها قيد، حينية مطلقة يعني من غير قيد، يعني هناك اطلاق دوام المحمول بالنسبة للموضوع ما دام ذات الموضوع هل هو دائم او غير دائم مطلق. هنا قيدنا على الاطلاق اطلاق الدوام وعدم الدوام، هنا قيدنا بشنو؟ باللا دوام، بانه ليس بدائم، قيدنا باللا دوام الذاتي، باللا دوام الذاتي. فمثال كل طائر خافت الجناحين بالفعل الى هنا قضية مطلقة عامة، حين هو طائر الى هنا قضية حينية مطلقة. حينية مطلقة ليش حينية مطلقة؟ يسمى مطلقة اطلاق رنجة ثبوت خفض الجناحين الى الطائر، هل هو دائما يعني الى ذات الطائر؟ السلام عليكم ورحمة الله. هل هو دائما او لا مو دائما؟ يحتمل الدوام ويحتمل ماذا؟ ويحتمل عدم الدوام. رفع لهذا الاحتمال ماذا؟ نقيده بالله دوام. اذا تقول كل طائر خافض الجناحين بالفعل ما دام طائرا لا بالدوام، لا بالدوام. وقلنا لا بالدوام اشاره الى اي قضيه؟ الى قضيه مطلقه عامه، انه لا شيء من الطائر بخافض الجناحين بالفعل. لا شيء مطلقه عامه، لا حينيه مطلقه مع مطلقه عامه. الحينية المطلقة متفرعة عن المطلقة العامة، يعني الأولى مطلقة عامة. أي لا، حينية مطلقة الأولى، الثانية مطلقة عامة. الطائرة صارت جناحها بالفعل مطلقة عامة. هي خوف هذا إحنا الحينية أكثر من هذا. هذه كل طائر خافض الجناحين بالفعل. أي طائر. حين هو طائر. كل الطيور مطلقة عامة. مع هذا صفر الحينية مطلقة. مع المطلقة العامة يعطينا الحينية اللا دائمة. زين. أما الممكنة الخاصة، الممكنة الخاصة هي القضية اللي مركبة من ممكنة عامة زائد لا ضرر. لا ضرر ممكن عام، ممكن عامة أيضا ممكن عام، والإمكان العام عندهم بالضرورة. فإذا قلنا إمكان عام مقيد بإمكان عام، يعني تضرر لا تضرر وتضرر وتضرر، وش يسمونها؟ قلب الضرورتين، قلب الضرورة على الطرفين. ليه تقول إمكان خاص؟ اللي عندنا قضية ولا ممكنة خاصة. فالممكنة الخاصة مكونة من ممكنتين عامتين، مكونة من ممكنتين عامتين. زين. خب الإمكان العام نقول هكذا، ليش صار الإمكان الخاص في مقابل الإمكان العام؟ ليش ما تلك ممكنة عامة وهذه ممكنة خاصة؟ لماذا؟ لأن يقولون الطرف الموافق المذكور في القضية عندنا ليس ضروريا، مو ضروري، كما أن أيضا الطرف المخالف ليس ضروريا. زين، حتى هذا ليس ضروري، هذا ليس ضروري، نرفع شنو؟ نرفع القيد اللا ضرورة، نرفع القيد اللا ضرورة. يعني هذا الإمكان العام، الإمكان العام معنى فضل ضرورة في المقابل، ولا تمسكت العام، هذا اللي مسكت عنه بعد نرفع شنو؟ نرفع من الضرورة. واحنا نقول هكذا اي شيء مثلا كل انسان كاتب الامكان العام، يعني عدم الكتابة ليس ضرورية، لكن الكتابة بالنسبة لجسم الانسان ضرورية او غير ضرورية؟ نسكت العام، نرفع هذا السكوت، هذا العام نرفع شنو؟ قيد لا ضرورة، قيد لا ضرورة، تجين؟ قيد لا ضرورة، تسمى ممكنة خاصة. عبارة عن سلب الضرورة عن طرفين كما تقدم كلام. زين، نستطيع نأتي بدل أن نقول ممكنتين، يعني القضية الممكنة الخاصة تتركب من ممكنتين عامة، ممكنة عامة صريحة ومقيدة شنو؟ بقيد لا ضرورة الذاتية. يمكن بدل هذا الكلام نأتي شنو؟ بواحدة، يعني مرة نقول مثلا كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة، ومرة بدل هذا الكلام نجيب واحدة، كل إنسان حيوان متحرك بالإمكان الخاص. هذه القضية لأن الإمكان الخاص ينفرد إلى هذه، إلى كل حيوان متحرك بالإمكان العام، ولا شيء من الإنسان من الحيوان المتحرك بالإمكان العام. كل القضيتين تكون لنا كل إنسان كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص. هذه هي المركبات الست في مقال تلك البطاقة السماعة. واضح لما واضح؟ حالين الموجهات البسائر أقسام البسيطة وأهم البسائط سماء، وإن كانت تبلغ أكثر من ذلك. أولا الضرورية الذاتية، قلنا إذا تسمى الضرورية المطلقة. شيخنا ليش ما ذكر الباقي يعني؟ ما لها فائدة يعني. ويعنون بها ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبها، ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ضرورة الوجوب، أو سلبها عن ما دام ذات الموضوع ضرورة الامتناع. ما دام ذات الموضوع موجودة من دون قيد ولا شرط، فتكون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة والامتناع السالبة. لأن احنا قلنا الضرورة كالجنس تحته نوعان، من الأول الامتناع، ثاني الوجوب. ثم قال ضرورة يشمل الاثنين، ولذا قال ضرورية ذاتية تشمل الاثنين، ويعني البيع على الله على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه. مثاله الإنسان حيوان بالضرورة، هذه دلت على ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان بالضرورة ما دام ذات الإنسان موجودة. المثال الثاني هناك أخذ الشجر ليت من درس الله، مش شجر الحجر، الشجر مترفس الحجر كما اكتشفت التنفس صورة الصيف، يعني هي الصيف يعني الحجر قريب من الشجر، فالحجر ليس متنفسا بالضرورة ما دلت على ضرورة تسويت المحمول لذات الموضوع، هذا مثال أول. أو سلب المحمول اللي هو التنفس عن ذات الموضوع اللي هو الشجر ما دام ذات الموضوع ما دام ذات الشجر الحجر موجودا. وعندهم أنا بالمنطقين ضرورية تسمى بالضرورية الأزلية، وهي التي حكم فيها بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها حتى قيد ما دام ذات الموضوع لا يوجد فيها، وهي تنعقد في وجود الله تعالى وصفاته، مثل الله موجود والضرورة الأزلية، فإن ضرورة ثبوت الوجود للذات المقدسة هو ما دامت الذات، لا الذات دائما لا يشوبها عدم لا بسك ولا بلحوم، وكذا الله حي عالم قادر بالضرورة الأزلية. هذا ثانيا المشروطة العامة، وهي من قسم الضرورية الذاتية، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذات الموضوع. لاحظ الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة، يعني ما دام ماشيا، أما ذات الموضوع بدون غير عنوان الماشي فلا يجب لا تحرك، مو يجب لا تحرك ضرورة مو متعلقة، فضل أن تعلق قبل ما دام تسد هذا الوصف العنوان، فتسمى مشروطة عامة. ثالثا الدائمة المطلقة، قلنا ليس سميت مشروطة لوجود الشرط، ليس سميت عامة للعموم الذي سيذكره هناك في الخاصة. ثالثا الدائمة المطلقة، وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع لذاته موجودا، ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع للأولى الوجود أو سلبه عنه ما دام الموضوع لذاته موجودا والامتناع، سواء كان ضروريا له أو غير ضروري أعرفها، يعني يشمل الضرورة ضرورة الوجود والامتناع وأعم منهما عما ضرورتين. نحن كل فلك متحرك دائما، فإن ثبوت الحركة بالفلك دائما، قد تكون ضرورية قد لا تكون ضرورية، وهي في المثال غير ضرورية. لا زال الحبشي أسود، فإن ثبوت السواد للحبشي شنو ثبوته دائما، لا زال يعني دائما الحبشي أسود، لا زال، فإنه لا يمتنع أن يزول ثواب الحبشي وحركة الفلك، ولكنه لم يقع، الدوام يكون أعم منهما. العرفية العامة، وهي من القسم الدائم المطلقة، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذات الموضوع، فهي تشبه ما لا تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراك جهتها ببقاء عنوان الموضوع. نحو كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا، يعني ما دام بهذا الوصف، فتحرك الأصابع ليس دائما ما دام الذات، هو الآن ذات زيد ما يبقى تحرك أصابعه، لكن ما دام الوصف ثابت له حركة الأصابع حاصلة، ولكنه دائما ما دام عنوان الكاتب ثابتا لذات الكاتب. خامسا المطلقة العامة، وتسمى الفعلية، وهي ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا وخرجت من القوة إلى الفاعل ووجدت بعد أن لم تكن موجودة، سواء عموما وإطلاقا نجاة، سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية. سواء كانت دائمة أو غير، سواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو في غيره، المهم تتحقق في زمن ما. كل إنسان ماشي بالفعل، ثبوت المشي بالنسبة للإنسان بالفعل المسكوت عن البقية الأطراف الأطراف ضروري هذا الدائمة دائمة في أي زمن. وكل فلك متحرك بالفعل، وعليه فالمطلقة العامة ماذا تكون؟ أعم من جميع القضايا السابقة. ثالثا الحينية المطلقة، وهي من قسم المطلقة العامة، فتدل على فعلية بالنسبة أيضا لأنها من قسمها، لكن فعليتها ليس كما هي هنا، فعليتها مشروطة حين اتصال ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو كل طائر خافق الجناح بالفعل. متى يفعل يكتبوا تخفق الجناح للطائر؟ حين هو طائر، مو من الفعل، حين هو طائر، فهي تشبه المشروطة العامة والعرفية العامة من ناحية اشتراكها فيها بوصف الموضوعي وعنوانه. تابعا الممكنة العامة، وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية، فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب نسبة ضرورة الطرف المقابل، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب. ومعنى ذلك أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة، سواء كانت ضرورية أو لم تكن ضرورية، على كل حال غير ممتنعة، ضرورية أو غير ضرورية، أحد من أن تكون ضرورية أو غير ضرورية، وسواء كانت واقعة أو لا، سواء كانت دائمة أو لا، فهي أعم من الجميع. نحو كل إنسان كاتب بالإمكان العام، والإنسان كاتب بالإمكان العام، أي أن الكتابة، ولذلك إمكان عام ثم في أجل هكذا، والإمكان خاص مقابلة لأنه يقيد به الضرورة الذاتية. كل إنسان كاتب بالإمكان العام، أي أن الكتابة لا يمتنع ثبوت هذا كل إنسان، فعدم هاي كل شيء عدم الكتابة ليس ضروري، بل ضروري الطرف المقابل، وإن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص، أسكت العام. وعليه فالممكنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة كلها. ثانيا الحينية الممكنة، هذا الحينية الممكنة، وهي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه. نحو كل ماشي غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حينها ماشي، الحين اتصافي بهذا الوصف. والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع ثبوت الموضوع حين اتصافي بوصفه. يعني الواحد يتصور مثلا بأن غير مضطرب اليدين لا تثبت للماشي حين هو ماشي، نقول لا تثبت، كل ماشي غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماشي. نفق عنهم هذا التوهم. أقسام المركبة، قلنا فيما تقدم أن المركبة ماذا؟ هي من قلت إلى قضيتين موجبة وسالبة، هذا تقدم الكلام، ونزيدها هنا توضيحا فنقول إن المركبة تتألف من قضية مذكورة بعبارة صريحة وهي الجزء الأول منها، سواء كانت موجبة أو سالبة، وباعتبار هذا الجزء الصريح المذكور تسمى المركبة موجبة أو سالبة. كيف؟ القضية تابعة لمن؟ لهذه القضية الصريحة، مو للقضية المشار إليها. ومن قضية أخرى تخالف الجزء الأول بالكيف، قضية أخرى تخالف الجزء الأول بالكيف لكنها توافقه بالفهم، باعتبار هذا الجزء الصريح يعني مركبة موجبة أو سالبة باعتبار هذا الجزء. أما هناك لأنه يخالف بالكيف، لأنه خلوا يقول الآن إذا مركبة من جزء صريح وجزء مشار إليه وثنتين مختلفتين في الكيف، يعني واحدة موجبة واحدة سالبة، فنسميها كلية موجبة أو كلية سالبة، نقول نسميها على حسب، إذا كان موجبة نقول هي كلية موجبة، ذيك المشار إليها بعد ذلك ننظر فقط إلى هذا الجزء. ومن قضية أخرى تخالف الجزء الأول بالكيف وتوافقه بالكم غير مذكورة بعبارة صريحة، وإنما يشار إليها مثل الرمل مثل المفتاح، قضية أخرى، وإنما يشار إليها بنحو ماذا؟ كلمة لا دائما ولا بالضرورة. وقلنا لا دائما تشير إلى قضية عامة، ولا بالضرورة تشير إلى قضية ممكن عامة، وإنما يلتجئ إلى التركيب. لماذا نلتجئ إلى التركيب؟ وإنما يلتجئ إلى التركيب عندما تستعمل قضية موجبة عامة تحتمل وجهين، الضرورة ولا ضرورة، أو الدوام ولا دوام، فيراد بيان أنها ليست بضرورية أو ليست بدائمة، فيضاف إلى القضية مثل كلمة لا بالضرورة أو لا دائمة. مثل ما إذا قال القائل، إذا قال القائل كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل، فيحتمل أن يكون ذلك ضروريا، يعني هكذا بعد كل واحد يصلي يتجنب الفحشاء، وهذا الوجدان يقول موسى هذا الكلام لا ينفط عنه، ويحتمل أن لا يكون ضروريا فلأجل دفع الاحتمال ولأجل التنصيص، يعني ورود نص على الظاهر يعني تخصيص، ولأجل التنصيص على أنه ليس بضروري، تقيد القضية بقولنا لا بالضرورة. هي التنصيص كلمة في الأصول عن النص في مقابل هذا ورود نص صح، لا بالضرورة نص مضار العبارة، لا نص وارد لأنه لا بالضرورة، فلأجل دفع الاحتمال ولأجل التنصيص على أنه ليس بضروري تقيد القضية بقولنا لا بالضرورة، كما يحتمل أن يكون ذلك دائما ويحتمل أن لا يكون دائما، ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه ليس بدائم فقيد القضية بقولنا لا دائما. فالجزء الأول وهو كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل، هذه القضية الصريحة المذكورة اللي كيف القضية تابعة لها، نقول القضية هنا كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل لا بالضرورة، نسميها قضية موجبة كلية، قضية موجبة كلية مطلقة عامة. والجزء الثاني وهو المشار إليه وهو لا بالضرورة، يشار بها إلى قضية لأن الأولى موجبة كلية فلا بد أن تكون الثانية هذا فارغة كلية ممكنة عامة. لماذا؟ لأن مثل بالضرورة يدل على الإمكان العام، لأن معنى لا بالضرورة هكذا معنى أن تجنب الفحشاء ليس بضروريا لكل مصلين، ليس بضروري لو سلب الضرورة لكل مصلين، فيكون معناه أنه يمكن سلب تجنب الفحشاء على المصلي، ويعبر عن هذه القضية بقوله لا شيء من المصلي المتجنب للفحشاء بالإمكان العام. وكذا لو كان الجزء الثاني، وكذا لو كان الجزء الثاني هو لا دائما، فإنه يشار به إلى قضية سالبة كلية ولكنها مطلقة عامة، هناك كلا عامة ولا مطلقة عامة، لأن معنى لا دائما أن تجنب الفحشاء لا يثبت لكل مصل دائما، فيكون المؤدى لا شيء من المصلي لمتجنب للفحشاء بالفعل. وأهم القضايا المركبة المتعارفة ستة، الأولى المشروطة الخاصة وهي المشروطة العامة المقيدة بالله دوام الذاتي، والمشروطة العامة هي الدالة، تعرف المشروطة العامة الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له. أتقدم الكلام سيحتمل عموم المشروطة العامة شلون؟ لماذا سميت المشروطة عامة من هنا؟ يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وإن تجرد عن الوجه، ويحتمل أن لا يكون الوجه يقال له عام ليعمل احتمالين، مشروط عام لا تعمل احتمالين. ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم الثبوت لذات الموضوع نقيد القضية شنو؟ تقيد القضية باللادوام الذاتي، تقيد القضية باللادوام فيشار بها إلى قضية مطلقة العامة واضحة، فإذا قيدت صارت أخف منها في المشروط الخاصة، فتتركب المشروطة الخاصة على هذا من مشروطة عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائمة، نحو كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائمة، لا دائمة يعني لا شيء من الشجر نام بالفعل، وإنما سميت هذه المشروطة خاصة لأنها أخص من المشروطة العامة. وين أخص منها ولا عام؟ أعم تلك لأنها تعمل احتمالات بالذكر، وهذه أخص لأنها تنقص في أحد الاحتمالات، واضح؟ واضح. مشروطة عامة عمل احتمالات أقول لك أعم ما هو شو السطر الثالث؟ يحتمل لأن الثبوت ذات الموضوع هذا واحد، ويحتمل أن لا يكون هاي اثنين، فالمشروطة العامة تعمل هي اثنين، تعمل الاثنين زين. المشروطة الخاصة ليش من خاصة؟ لأنها برفع الاحتمال ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم ثبوت ذات الموضوع، تقيد القضية باللا دوام ذاتي، تقيد القضية باللا دوام ذاتي في المشروطة الخاصة. ترفع أحدهم هي ترفع يعني تلفظ أحدهم، فيش بالخاص في أحدهم بينما هناك مو خاص عام في الاثنين. خلاص اثنين العرفية الخاصة وهي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، ومعناه أن المحمول وإن كان دائما ما دام الوصف وغير دائما ما دام الذات. هذا الكلام تكلمنا عنه لو شنو معنى العرفية العامة هذا، فيرفع باحتمال الدوام ما دام الذات. لماذا يحتمل دوام ما دام الذات وعدم دوام ما دام الذات؟ تفسير عامة من هالناحية، عامة الاحتمالين، احتمال دوام ما دام الذات واحتمال عدم الدوام ما دام الذات. اهلي بقيد لا بالدوام الذاتي رفع احتمال شنو؟ الدوام ما دام الذات، وبقى عدم الدوام ما دام الذات. فتخصص نصص في احد الفرعين. ها شيخ تفضل. نقول عاما ما دام الذات او دائم. اي نعم، دائم ما دام الذات او غير دائم ما دام الذات، فيخصص احدهما وهو الا دوام الذاتي فصارت عصية خاصة. ويشار باللا دوام الى قضية مطلقة عامة كالسابق نحو كل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما، ولا دائما تشير الى مطلقة عامة لا شيء من الشجر بنام بالفعل. فتتركب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائما، وإنما سميت خاصة لماذا؟ لأنها أخص من العرفية العامة، أخص في أنها تنصف أحد الاحتمالين. إذ العرفية العامة تحتمل هذا جابه نيها كلام، إذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وتحتمل عدم الدوام، عدم الدوام فتشمل الاثنين. والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات فتسمى خاصة من الجهة. واضح؟ ثالثا الوجودية اللا ضرورية، وهي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورية الذاتية، لأن المطلقة العامة شو تعريفها يحتمل فيها هو معناها الفعلية، معناها أن النسبة واقع فعلا، يحتمل فيها أن يقول المحمول ضروريا لذات الموضوع، ويحتمل عدمه فتصير عامة الجهة لأنها تحتمل الاثنين، يحتمل فيها ضرورية تبت الموضوع لذات الموضوع تبت المحمول، أو عدم ذلك يحتمل الاثنين أعم من هذه الجهة. ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته أي ثبوت المحمول لذات الموضوع تقيد بكلمة لا بالضرورة. زين، فتصير شنو؟ هتكون وجودية اللا ضرورية هناك في مقابل تلك المطلقة العامة. وسلب الضرورة معناه الإمكان العام، لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة على الطرف المقابل، فإذا سلبت الضرورة على الطرف المذكور صريحا في القضية ولنفرضه حتما إيجابيا قضية موجبة، فمعنى أن الطرف المقابل شنو يكون؟ فهو السلب موجه بشنو؟ بجهة الإمكان العام، جهة الإمكان العام للقضية الثانية. وعليه فيشار بكلمة لا بالضرورة إلى قضية ممكنة عامة، فإذا قلت كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة معناه شنو؟ لا بالضرورة لها شيء من الإنسان متنفس بالإمكان العام. فتتركب إذن الوجودية اللا ضرورية من مطلقة عامة وممكنة عامة، وإنما سميت وجودية لماذا؟ لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجود خارج عن وجد بالفعل، وجد بالفعل تسمى وجودية، خب لا ضرورية لتقيدها بذلك، وسميت لا ضرورية لتقيدها لا ضرورة. لا ضرورة يعني لا ضرورة ثبوت المحمول لذا الرابع الوجودية اللا دائمة، وهي المطلقة العامة، الوجودية المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع، يحتمل أن يكون هكذا، ويحتمل فيها عدم دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع، يحتمل الاثنين، فعامة من هاي الجهة وجودية مطلقة عامة. ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بكلمة لا دائما، فيشار بها لو لا دوام يشار به لا مطلقة عامة كما تقدم، فتتركب الوجودية اللا دائمة المطلقتين عامتين، وسميت وجودية للسبب المتقدم لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم وجوده، سميت وجودية. وسميت لا دائمة لتقيدها باللا دوام، نحو لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما، لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل هي قضية مطلقة عامة، لا دائما أيضا قضية مطلقة عامة، أي أن كل إنسان متنفس بالفعل. خامسا الحينية لا دائمة، وهي في الأصل حينية مطلقة، وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي، لأن الحينية المطلقة معناها أن المحمول فعلي ثبوت للموضوع حين اتصافه بوصفه وعنوانه، فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع، ويحتمل فيها عدم الدوام ما دام الموضوع. ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية الحينية المطلقة باللا دوام الذاتي، واللا دوام الذاتي إشارة إلى قضية مطلقة عامة التي يشار بها إلى مطلقة العامة كما تقدم، فتتركب الحينية لا دائمة من حينية مطلقة ومطلقة عامة. نحن كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر، أي مطلقة عامة، لا دائما استفرات تلك حينية مطلقة، لا دائما مطلقة عامة، أي لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل. ثالثا الممكنة الخاصة، وهي الممكنة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية، ومعناها أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضروريا ضروري كما كان الطرف المخالف حسب التصريح في القضية ليس ضروريا، هذا ضروري هذا ضروري، فيرتفع الإمكان قصوى هذا أن كلا الطرفين شنو ليس ضروريا، لا طرف لا الطرف المقابل ولا الطرف المذكور في القضية كلهم ضروريين، هذا مع الإمكان الخاص، فيرفع بقيد الله ضرورة، فيرفع بقيد الله ضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة، احتمال يعني إذا قلنا لا بالضرورة نريد نرفع شنو يمكن القضية موجبة، فيتصور الإنسان شنو يحتملها أن الاحتمال ضرورة الوجوب، أو القضية سالبة يحتمل ضرورة الامتناع، رفعا لهذين الاحتمالين إمكان العام من هاي الجهة، كان العام من هاي الجهة رفعا لهذين الاحتمالين تقير بالله بالضرورة. زين، فيرفع بقيد الله بالضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة، واحتمال الامتناع إذا كانت سالبة. ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة على الطرفين، فتتركب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامتين، وتكون فيها الكلا نفس المادة الواقعية إذا كانت صادقة، ويكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص اختصارا، ما احنا نقول بعد قضية نقول كذا كل إنسان أو كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة، نقيد نقول كل إنسان كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص اختصارا، فنقول كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص أي كل حيوان متحرك بالإمكان العام ولا شيء من الحيوان متحرك بالإمكان العام، والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيدت الممكنة العامة باللا ضرورة، كما لو قلت في المثال كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة، بدل كلمة بالإمكان العام لا بالضرورة تعبر عنه بالإمكان الخاص. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.